فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء وفديناه بذبح عظيم وتركنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا الغالبين وآتيناهما الكتاب وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليه Allah